الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كيف وأين وأن وكم وأي. قال: كيف موضوعة للاستفهام ويطلب بها تعيين الحال، كقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وكقوله: وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى، ورأي أمير المؤمنين جميل. وقوله كيف موضوعة للاستفهام ويطلب بها تعيين الحال، أي من معانيها واستخداماتها أنها توضع للاستفهام المتضمن لتعيين الحال. فأنت إذا سئلت بكيف فإنه يقتضي ذكر وصف لحال معين: كيف جاء، كيف ذهب، كيف نام، كيف قام، إلى آخره. ولهذا في باب العقائد وفي باب الأسماء والصفات خاصة يقال: الكيف مجهول، لأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أي تعيين ذاك الحال. والبيت الذي ذكره لبعض الشعراء الذين يتقربون من الأمراء ومعناه غير صحيح، فالتعلق يكون بالله عز وجل. قال: وأين موضوعة للاستفهام ويطلب بها تعيين المكان، نحو: أين شركاؤكم، وهذا واضح وظاهر. قال: وأن موضوعة للاستفهام وتأتي لمعان كثيرة، فتكون بمعنى كيف، كقوله تعالى: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. والقاعدة أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فأن التي بمعنى كيف فيها زيادة معنى، وهو ماذا؟ وهو الاستبعاد والاستغراب، أو يقال الاستحالة بحسب حال المتكلم. فليس كيف يحيي هذه الله بعد موتها مثل أن يحيي هذه الله بعد موتها، لا شك أن بينهما فرق. قال: وتكون بمعنى من أين، كقوله تعالى: يا مريم أنى لك هذا، يعني من أين لك هذا. وهو كذلك كما نرى فيه معنى الاستغراب مع ما هو متضمن من معنى من أين، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، واختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، ولو كان المعنى يسير أي المختلف فيه. قال: وتكون بمعنى متى، كقولك: زرني أنا شئت. وليس زرني أنا شئت مثل زرني متى شئت، فزرني متى شئت فيه التخيير في الزمان فقط. وأما زرني أن شئت ففيه إطلاق التخيير للزمان والكيف والحال وغير ذلك. فمثلا قول الله عز وجل فأتوا حرثكم أنا شئتم، ليس هو مثل كيف شئتم أو متى شئتم، ثم بعد ذلك قد تكون هناك اعتبارات أخرى لأدلة ترد، إن كانت القضية شرعية فأدلة شرعية أو عرفية خاصة فأدلة عرفية خاصة وهكذا، يعني تخص المعنى أو توسع المعنى. قال وكم موضوعة للاستفهام ويطلب بها تعيين عدد مبهم، كقوله تعالى كم لبثتم، وقوله كم موضوعة للاستفهام يعني أنها من أدوات الاستفهام كما سبق، لكن هي تتضمن تعيين عدد مبهم، هذا المطلوب. كم لبثتم المطلوب الجواب بعدد. قال وأي موضوعة للاستفهام ويطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، كقوله تعالى أي الفريقين خير مقاما. وقد يكون المراد التعيين والتمييز، وقد يكون المراد بذلك الإخبار المتضمن للتهديد، يعني أن فيه إخبار ظاهره التمييز بين المتشاركين وحقيقته التهديد والوعيد، مثل الآية هذه قال ويسأل بها عن الزمان والمكان والحال والعدد والعاقل وغيره على حسب ما تضاف إليه أي. فإن كان المعنى عدد فعدد، وإن كان زمان أو مكان أو حال فبحسبه. قال ولذا تأخذ أي معناها مما تضاف إليه، فإن أضيفت إلى ما تفيده ما أخذت حكمها. ظاهر أن هنا في شيء، هل عنده طبعة أخرى؟ طيب نراجع هذه. كأن الكلام يستقيم فإن أضيفت إلى ما تفيده أخذت حكمها. ها؟ إيش ما؟ فإن أضيفت إلى ما تفيده ما، يعني الاستفهامية، أخذت حكمها. طيب تمام، يعني معناه أنها قد تأخذ ما تفيده ما الاستفهامية، وهذا تبع لقوله ولذا تأخذ أي معناها مما تضاف إليه. تمام. طيب الآن ظهر إن شاء الله. قال وإن أضيفت إلى ما تفيده متى، يعني الاستفهامية، قال أو كيف أو غيرهما من الأدوات السابقة أخذت معناها، يعني في ما الاستفهامية كما سبق، إما إيضاح الاسم أو طلب الحقيقة، وفي متى كما مر معنا تعيين الزمان سواء كان ماضيا أو مستقبلا، وفي كيف كما تقدم معنا تعيين الحال، وغيرها من الأدوات كل بحسبه، يعني بحسب ما تضاف إليه. أي قال وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي وهو طلب العلم بمجهول، هذا طويل إن شاء الله نتركه لدرس اللاحق.